بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعدنا مع الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ونهايته قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. من خصائص القرآن الكريم أنه يقص على الرسول الأعظم وأمته المرشحة للخلافة عن الله في الأرض أحسن القصص، دفعا للموعظة والاعتبار من جهة، وضربا للمثل بواقع التاريخ من جهة أخرى. وهذا الربع الذي نحن بصدده من هذا القبيل، فقد تناولت أغلب آياته الكريمة قصة جري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بني إسرائيل وهزموهم هزيمة شنعاء واستولوا على التابوت الذي كان بنو إسرائيل يتحصنون به من قبل في حروبهم تبركا بما فيه من آثار موسى وهارون. فلما طال أمد الهزيمة على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون منه أن يختار لهم ملكا يلتفون من حوله عسى أن يغسلوا العار الذي لحقهم ويسترجعوا مكانتهم. وهذه القصة تلتقي في بطولتها ثلاثة أسماء بارزة: جالوت وطالوت وداود. أما جالوت فهو ملك القوم الذين انتصروا على بني إسرائيل وهزموهم من قبل وأخذوا تابوتهم المقدس وهو قائدهم الأعلى. وأما طالوت فهو الإسرائيلي الذي رشحه النبي صمويل ملكا جديدا على بني إسرائيل إجابة لطلبهم وأملا في إعادة الكرة على خصومهم بعدما ضاع ملكهم واندثر نفوذهم زمنا طويلا. وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتيلا بمقلاعه البسيط وأحجاره الملساء بعدما رأى بني إسرائيل من قومه يتساقطون كالذباب أمام جالوت العملاق. وقد كان إقباله على هذه المغامرة بعد استئذان منه لملكه طالوت الذي زوجه بعد الانتصار على جالوت وجنوده ابنته مكيال مكافأة له على شجاعته التي أصبحت مضرب الأمثال، الأمر الذي كان له بعد ذلك كان بعد ذلك من أقوى العوامل في ترشيح داود لملك بني إسرائيل عندما تخلى عنه طالوت وساح في الفلوات هائما على وجهه يتلمس التوبة والنجاة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والذي يهمنا من هذه القصة بالذات هو ما احتوت عليه مشاهدها من توجيهات القرآنية السامية التي يجب أن تكون نبراسا لحياة المسلمين في كل عصر. أمامنا قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبداية هذه الآية تشير إلى أن كبار الأمة وذوي الرأي فيها المعبر عنهم هنا بالملأ يجب أن يفكروا دائما في مصلحة أمتهم وأن يحاولوا إنقاذها وإصلاح أمرها كلما اقتضى الأمر ذلك، على غرار قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما أنها تشير إلى أن أي عمل جماعي له صبغة العموم والشمول لا ينجح ولا يثمر إلا إذا كانت تشرف عليه وتوجهه من أعلى قيادة عليا يطمئن إليها ويطيعها الجميع. وهذا ما يومئ إليه قولهم المحكي عنهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي ابعث لنا ملكا نجتمع عليه ونلتف من حوله ونسير تحت قيادته. أمامنا قوله تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهذه الآية تشير إلى أن الذين يتعرضون لعدوان خارجي تهون عليهم كل تضحية في سبيل الخلاص من يد العدو، ولذلك يقومون بالدفاع عن أنفسهم ويصدون عنهم العدوان بكل ما في الإمكان، على غرار قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أمامنا قوله تعالى في بيان فضل طالوت المرشح للملك على غيره من بقية بني إسرائيل، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية تشير إلى جملة من الخصال الرئيسية المطلوبة في قائد الأمة ورئيسها الأعلى، وأنه لا يتأهل لرئاسة الدولة إلا من آتاه الله حظا وافرا من الخصائص والمواهب الروحية والجسمية، وكان له شفوف على الباقين ومكانة مرموقة بين الناس أجمعين. ومن هذه الآية وما شابهها استنبط علماء الشريعة في الأحكام السلطانية جملة من الشروط المعتبرة في الإمامة العظمى، فذكروا في طليعتها العلم المؤدي إلى الاجتهاد وحسن النظر في النوازل والأحكام، والرأي السليم المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير مصالحها العامة، والشجاعة المؤدية إلى حماية البيضة وصد العدو، وسلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يمنع من مباشرة المهام التي هي في عهدة الإمام. كما تشير نفس الآية إلى أن الرئاسة العليا للأمة والدولة لا يكفي للبت في أمرها مجرد الهوى الشخصي ومعسول الأمان، بل إن للحكمة الإلهية التي كثيرا ما تبقى مطوية في عالم الغيب دخلا كبيرا في الترشيح لها والإعانة عليها وإن كره الكارهون. وهذا ما تومئ إليه الآية والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أمامنا قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وهذه الآية تشير إلى وجوب اختبار الرؤساء لمرؤوسيهم وقادة الجيوش لعساكرهم، وتنبه إلى أن السر كل السر في طاعة القيادة العليا وامتثال أوامرها الرشيدة دون تردد ولا اعتراض، فهذا هو مفتاح النجاح والنصر في مختلف المعارك وفي مختلف العصور. والاختبار الذي تشير إليه هذه الآية هو في حد ذاته اختبار بسيط ومهم في نفس الوقت، فالمحارب الذي انكب على النهر يشرب من مائه حتى يمتلئ وهو في طريقه مباشرة إلى الميدان محكوم عليه مسبقا بالهزيمة والخسران، إذ هو محارب فاقد للصبر غير قادر على الاحتمال، قد أثقله العرق وأبطأ به اللهات وقد أعطى الدليل قبل دخوله للمعركة وهو في طريقه إليها على أنه لا يعير لأوامر قائده الأعلى أدنى اهتمام، بل إنه يعصي هذه الأوامر دون تردد ولا إحجام. فهل يعتمد على مثل هذا في الحصول على النصر أم إنه عامل أساسي من عوامل الهزيمة؟ وعلى العكس من ذلك المحارب المتحلي بروح الامتثال والممتثل لطاعة قائده والملتزم لطاعة قائده في كل الظروف، فهذا المحارب الذي امتثل أمر ملكه وقائده طالوت ولم يسمح لنفسه إلا بغرفة من الماء اغترفها بيده من النهر دون أن يرتوي ولا أن يمتلئ، كان أقدر على مجابهة العدو وأشد احتمالا لهول المعركة. وهذا المحارب الصابر ومن مات له من المحاربين المتحلين بروح الامتثال والطاعة لقيادتهم هم الذين تحملوا عبء المعركة، فوصفتهم الآية الكريمة أصدق وصف وأقواه تأثيرا، إذ قالت عنهم ما جعلهم أسوة لمن بعدهم قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وتختتم الآيات الكريمة هذه القصة بتقرير مبدأ أساسي للحياة أقامته الحكمة الإلهية لضمان التعايش السلمي بين البشر وفرض التعاون بينهم على عمارة الأرض وصلاحها. وهذا المبدأ هو مبدأ حفظ التوازن بين القوى المتصارعة وبث الخوف والحذر في الجبهات المتنافسة، حتى يحسب بعضها الحساب للبعض الآخر.